بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثالث من الحزب 35 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، إلى قوله تعالى: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. في هذا الربع تصدى كتاب الله لوصف حالة المكذبين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم لا يزالون في الدنيا، ولوصفهم عند الاحتضار وحلول الموت، ولوصفهم وقد حلوا بالدار الآخرة. ولم يغفل كتاب الله الإشارة إلى ما يتشدقون به من مزاعم وأباطيل ضد الرسالة الإلهية، ولا سيما ما يطعنون به في البعث بعد الموت، ثم عقب على تلك المزاعم بما يبطلها من الأساس، كما تحدث كتاب الله عن جملة من دلائل الإيمان القاطعة التي بثها في النفوس والآفاق، وخصص في هذا الربع للحوار مع أعداء الإيمان لإقامة الحجة عليهم في الدنيا والآخرة عدة آيات بينات تضمنت ما سيوجه إليهم من خطاب وما ينتظر أن يقولوه في الجواب، طمعا في أن يفلتوا من العتاب والعذاب. ونظرا لما اشتمل عليه هذا الربع من مقارعة وصراع مع أعداء الله ورسله لا يقدر عليهما إلا من رزق مددا إلهيا دائما، وجه كتاب الله إلى خاتم النبيين والمرسلين الخطاب بما يناسب المقام من التوجيهات، ولقنه جملة من الدعوات والابتهالات يستمد بها من الله العون والمدد، وتكون له في القيام بأعباء الرسالة خير سند. فبعد أن قال تعالى في نهاية الربع الماضي: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، إشارة إلى كونهم زاغوا عن المحجة البيضاء في دنياهم وعقباهم، استرسل كتاب الله في وصف المكذبين الذين لا يؤمنون في وصفهم وهم لا يزالون في الدنيا، فقال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. إشارة إلى أن الشأن في المكذبين الضالين الفارغة قلوبهم من الإيمان واليقين أن يكونوا مصرين على الطغيان والضلال، غارقين في أوحال العناد وأودية الخبال، فلا نعمة الله عليهم ورحمته بهم إن كشف عنهم الضر تردهم إلى الصواب، ولا مقدمات المحن والبلايا إن ابتلاهم بها تسوقهم إلى خشيته والضراعة إليه لينقذهم من العذاب. وفي مثل هذا المعنى سبق قوله تعالى في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، حتى إذا فوجئوا من العذاب الشديد بما لم يكونوا يحتسبونه وأدركوا أنهم لا يتحملونه، أقفلت في وجوههم رغما عن المبادرة إلى الابتهال أبواب الرجاء، وأحاطت بهم الحيرة واليأس والقنوط من جميع الأرجاء. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وفي وصف المكذبين الذين لا يؤمنون بالله ورسله وما يحسون به عند حلول الموت والاحتضار من حسرة وندامة، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى أن كل واحد من هذا الصنف غير المؤمن لا يعترف بوجود الله إلا عند احتضاره ودنو أجله، فيتوجه إلى ربه مستغيثا به ملتمسا منه أن يأذن لملائكته الأبرار الذين يتوفون الأحياء بإطلاق سراحه حيا، عسى أن يتدارك في حياته المستأنفة ما فاته في حياته الضائعة من الأعمال النافعة. لكن كتاب الله يجيب برفض هذا الالتماس رفضا باتا، كلا، بناء على أن هذا الصنف من غير المؤمنين الذين ظلوا متمردين على الله متمادين على الضلال والعناد طيلة حياتهم من البداية إلى النهاية لا يرجى لهم علاج، ولو مد في آجالهم وزيد في أعمارهم، إذ يموت المرء على ما عاش عليه. وهذا المعنى يزيده بيانا وإيضاحا قوله تعالى في آية ثانية: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقوله تعالى في آية ثالثة: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلا مناص إذن من قبض أرواحهم والحيلولة بينهم وبين الرجعة إلى الدنيا إلى أن يحين يوم البعث فتكون رجعتهم إلى الآخرة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي وصف المكذبين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر عند قيام الساعة وحشرهم إلى الدار الآخرة، قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إشارة إلى أن رابطة الأرحام والأنساب التي من شأنها أن تجمع بين الأقارب والأحباب ينعدم أثرها بين المكذبين الذين لا يؤمنون في هذا الموقف الرهيب، لأنه موقف يستوي فيه البعيد والقريب، فلا تراحم بينهم ولا تعاطف ولا تقارب بينهم ولا تآلف، وما من أحد منهم إلا وهو في شغل شاغل بنفسه يعض بنان الندم على ما فاته في أمسه، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، إشارة إلى بوادر التعذيب التي يتعرضون لها وتسلط على وجوههم بالخصوص لما كان يبدو عليها من أنفة وكبر عن الاعتراف بالحق، وما كان ينبعث منها من تأثير سحري في ضعاف الخلق. فتبدو وجوههم بفعل النار في غاية التشويه والبشاعة، ولا سيما شفاههم التي كانوا يسخرونها للنيل من رسل الله وأنبيائه ووصفهم بكل شناعة. وقد وردت عدة آيات تؤكد معنى هذه الآية، منها قوله تعالى في سورة الكهف: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه. وفي سياق الحديث عن مشهد المكذبين والجاحدين وهم ينالون جزاءهم من الله يوم القيامة، وازن كتاب الله بين حالهم وحال المؤمنين المفلحين ليبرز الفرق بين الفئتين وينجلي الصبح لذي عينين. فقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتصدى كتاب الله مرة أخرى لحكاية مزاعم المكذبين الذين لا يؤمنون بالرسالة الإلهية ولا يصدقون بالبعث والنشور، فقال تعالى: بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أَإِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، إشارة إلى ما هم عليه من ضيق النظر وسوء التقدير وظنهم أن عمر العالم الطويل على قدر عمرهم القصير، فما داموا لم يشاهدوا البعث لا هم ولا آباؤهم فالبعث في رأيهم خرافة وأمر مستحيل، والعالم في ظنهم سيظل على ما هو عليه دون تغيير ولا تبديل، بينما العالم الذي نعيش فيه مهما طالت به السنون فمصيره إلى انقلاب وفناء، والبعث الذي هو عبارة عن نشأة ثانية ليس إلا إعادة للنشأة الأولى، وهي لا تتطلب من خالق الكون ومدبر الأمر أي تعب أو عناء. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى